アスファルト。 أذكر أني كنت أراقب على الطلاب يوما في قاعة الامتحان، وكان الامتحان يوم خميس، ومع أن يوم الخميس هو إجازة أصلا، إلا أننا اضطررنا أن نجعل فيه امتحانا لزحمة المواد الدراسية. بعد مضي بضع دقائق من بداية الامتحان، أقبل أحد الطلاب متأخرا. كان المسكين يبدو عليه الاضطراب الشديد. قلت له: عفوا، أتيت متأخرا ولن أسمح لك بدخول الامتحان. فبدأ يرجوني أن أسمح له. قلت: ما الذي أخرك؟ قال: والله يا دكتور، راحت علي نومة. أعجبني صدقه وقلت: تفضل. فدخل وامتحن. بعده بدقائق أقبل طالب آخر. قلت: ما أخرك؟ قال: يا دكتور، والله الطريق زحمة، تعرف أن الناس في الصباح يخرجون جميعا لأعمالهم، هذا ذاهب لجامعته وهذا لشركته. وجعل يعدد علي ليقنعني أن الطريق زحمة، ونسي المسكين أن اليوم إجازة للموظفين، وربما ليس في الطرق إلا طلابنا. قلت له: يعني الشوارع زحمة والسيارات تملأ الطرق؟ قال: أي والله يا دكتور، سبحان الله، كأنك كنت معي. قلت: يا شاطر، إذا أردت أن تكذب فاضبط الكذبة. يا أخي، اليوم خميس، يعني عطلة، ما في أعمال ولا موظفون، من أين جاءت الزحمة؟ قال: آه يا دكتور، نسيت، بنشر علي الكفر، أي تعطلت إحدى إطارات السيارة فوقفت لإصلاحها. كان المسكين مضطربا متورطا، فضحكت ودخل ليمتحن. نعم، ما أقبح أن يكتشف الناس أنك تكذب عليهم. الكذب ينفر الناس عنك ويفقدك المصداقية عندهم، ويجعلهم لا يثقون فيك. فلو وقعت لأحدهم مشكلة لن يشكوها إليك، ولو تكلمت بشيء لن يسمعوه بتقبل. ما أقبح الكذب. قال صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وسئل صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ فقال: نعم. فقيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال: نعم. فقيل: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا. وقال عبد الله بن عامر رضي الله عنه: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها، تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها: أما إنك لو لم تعطي شيئا كتبت عليك كذبة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه. في كثير من الأحيان يندفع بعض الناس إلى الكذب لأجل إظهار أنفسهم بصورة أكبر من الحقيقة، فتجده يكذب في بطولات يؤلفها ومواقف يخترعها، أو يزيد في القصص ليملحها، أو يدعي أشياء عنده وهو كاذب فيتشبع بما لم يعطى. أو تجد الكذاب يعد ويخلف، أو يتورط بأمور فيختلق أعذارا متنوعة، وسرعان ما يكتشف الناس كذبه فيها. وقف الإمام الزهري أمام السلطان فشهد على شيء، فقال السلطان: كذبت. فصاح الزهري: أعوذ بالله، أنا أكذب؟ والله لو نادى مناد في السماء إن الله أحل الكذب لما كذبت، فكيف وهو حرام؟ حقيقة. خدعوك فقالوا: كذبة بيضاء، لأن الكذب لونه أسود.